والطفل الذي لا يندمج مع زملائه ولا يشاركهم اللعب لابد أن أمه وأباه بالغ في تحذيره من الشقاوة ومن مجاراة الأطفال الآخرين. المهم أخواتي المستمعات هو أن نبحث عن السبب أو الأسباب التي أدت إلى خجل الطفل، ثم نزيل هذه الأسباب ونتدارك الخطأ قبل فوات الأوان. والعلاج سهل وممكن في معظم الحالات، حتى الخجل الذي ينشأ نتيجة عيب خلقي له أيضا علاج إذا حرصت الأم والأب على شحن الطفل بالثقة في نفسه وقيمته والارتفاع بمعنوياته. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. إيه ده؟ عائلة مرزوق في أوروبا؟ أيوة، عائلة مصرية أصيلة يا أميمة، عائلة هتشرف مصر. والمعرض ده فين في أوروبا إن شاء الله؟ في العاصمة الإيطالية، روما. أيوة، خلاص أروح معاكو. يا سلام، إذا كان أبو دنيا بنفسه مش رايح تروح أنتي؟ الله، أمال مين بقى اللي رايح؟ أنا ووفاء وسهيل. إيش معنى يعني سهيل؟ شباب تتحرك وتشرف على العروض والمبيعات. آه يا بختكم. يا ست، المرة الجاية إن شاء الله هاخدك فسحة مش معرض وشغل. خلاص خليني أحلم، سيبني أحلم، اوعى تصحيني يا أحمد. إيه خير يا ما؟ أحمد سامي مرزوق عايزك في موضوع مهم. هيكون إيه أهم من القرارات اللي خدها مجلس الإدارة؟ هو ما جابش سيرة مجلس الإدارة ولا المجمع التعليمي خالص. أصح إحنا قررنا خلاص نعمل مركز تأهيل إلكتروني في المجمع التعليمي. تأهيل إلكتروني؟ مشاركة في تطوير التعليم، الطالب يتعلم البحث مش الحفظ. لا لا لا، أكيد عايزك في موضوع تاني. يلا اتصل بأحمد أو روح له وشوفه عايزك ليه. الجناح بتاعنا في المعرض يا عمرو محتاج استعداد وتحضير. أنا أول مرة أعرف موضوع المعرض. هو ديك عرفت يا سيدي، وأتمنى لكم الخير. لا لا لا، مش بالتمني يا عمرو، إحنا محتاجين لعقليتك التنظيمية. اللي انت عايزه انا مستعد. يعني لو عاوزين نعمل ورق مكتوب فيه تعريف بمنتجات مصنع وفاء. بروشور كتالوج يا احمد؟ ايوه بروشور. بسيطه، نكتب صيغه كويسه نعرف بيها تميز العماله المصريه بالصناعه اليدويه. تمام يا عمرو. ومحتاجين سلايدز وجهاز للشاشه ضوئيه. ايه ده ليه ده كله يا عمرو؟ ايوه طبعا لازم كده يا احمد. عمرو ما شاء الله عليه مخه نظيف قوي، بس احيانا يعني مخه بيلف على الفاضي. لا يلف بسرعه زياده ويروح لحته تانية. وما مراته بقى تستغيث. الحقيقه هو خدمنا بخصوص المعرض خدمه كبيره قوي. طب ما تاخدوه معاكم. يا ريت، رغم الاجازه الدراسيه هو لازم يكون متواجد. ايوه صحيح عندك حق، نتائج الامتحانات والشهادات. ايوه والتقديم الجديد، الله يكون في عونه. شوف يا مها. اشوف ايه يا عمرو؟ تصميم البروجور. وريني كده. الله، دي تشكيله جميله قوي لبوابات القاهره، باب الفتوح وباب النصر وباب زويله والخياميه والصنايعيه. ايه بيشتغلوا بايديهم كمان. ده غير بقى الكلام اللي هيبقى مع الصوره. حلو قوي يا عمرو، ده طالع من هنا من مخك اللي ساعات يجنني وساعات بيفكر حلو. وهيطبع في القاهره ويتوزع في روما. عزيزتي المستمعة، وحول كيفية استثمار انعقاد بطولة كأس الأمم الإفريقية في الترويج للصناعات الصغيرة، هالة سالم ومصر بتفرح. الأسبوع أستاذة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية والاقتصادية. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك دكتورة. يعني العالم الآن بتتجه إنظاره لإنعقاد بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم على أرض مصر. يعني هذه الأيام وهذه الفترة لهذه البطولة الصناعات الصغيرة في مصر يعني كان لها العديد من المبادرات الناجحة وكانت المشكلة هي التسويق. كيف يستغل الصانع الماهر وجود هذه الجماهير من الدول العديدة للترويج للصناعات التقليدية المصرية؟ شوفي حضرتك دي فرصة رائعة لكل أصحاب الحرف. يعني طبعا احنا عندنا أسواق قديمة من أقدم أسواق العالم اللي خان الخليلي والمنطقة كلها والأزهر والحسين. المنطقة دي الحقيقة من أقدم مناطق العالم، ولذلك أنا أتمنى أن احنا في الفترة الجاية وخصوصا في وقت الدورة الأفريقية أن المنطقة دي تبقى يعني معتنى بيها على أعلى المستوى، خاصة فيما يخص النظافة والشكل العام والاهتمام بالسائحين. احنا عندنا عدد كبير قوي من الشباب ابتدى يشتغل في الحرف والحمد لله انها رجعت تاني. رجعت تاني لان دي ده كان كنز بالنسبة لنا، احنا ما كناش حاسين بيه. دول تانية نقلته عنا وعملت اسواق ضخمة جدا، ولو سألتيهم ابتديتوا ازاي يقولك اتعلمنا من المصريين. فارجو ان احنا في الفترة الجاية كل شاب وكل شاب عنده حرفة اشتغل عليها ومنتجات يقدر يعرضها يبتدي يتحرك بسرعة. للناس دي لازم، كلنا لما بنسافر بنحب نشتري حاجة من البلد اللي احنا رايحينها، فدي فرصة كويسة قوي ان احنا نروج لمنتجاتنا. وقد يكون عدد كبير قوي من الناس اللي حاضرة دي مش بس هيشتري قطعة أو قطعتين، يتعاقد مع الشباب للتصدير. فدي فرصة كويسة قوي الحقيقة ان احنا نتواجد كلنا بتنظيم محترم في الأماكن اللي هتعرض فيها المباريات وكمان في الأسواق العامة. بس بكرر الاهتمام بالتنظيم والنظافة والخدمة، وأرجو إن إحنا ما ناخدهاش فرصة إنه بلاش الفهلوة. أرجو إن إحنا نتعلم إن ما بنتكلم في التجارة شطارة، فن البيع فن التجارة. وإحنا شفنا حوالينا ناس كتيرة جات قعدت معانا وعلمتنا إزاي إن التجارة شطارة، يعني إنك تخلي الناس تبقى زباينك على طول، مش تبيع لهم مرة واحدة وخلاص تحقد عليهم خدت ومش هتاخد تاني. أيضا المشجع يا دكتورة بيكون يعني ليه دور. الشباب المصري شباب جميل بحب بلده، بس يمكن إحنا أهملنا كتير قوي في توجيهه. لكن الشباب المصري فاهم وعارف كل حاجة، والجيء المستقبل هو للشباب. أنا دايما أقول الشباب نص الحاضر وكل المستقبل. أنت بنيت لمستقبلك أنت اللي هترتاح، ما بنيتش لمستقبلك أنت اللي هتتعب. ما تخليش ناس كتيرة تيجي تاخد الحرف منك وتاخد المهارة وشطارة وأنت تبقى خسران في الآخر. فالشباب في التشجيع كمان لازم نعرف أن دول ضيوفنا، لما الناس بتيجي بيتنا بنقابلهم أحسن مقابلة وأحسن استقبال وبنعملهم كويس وبنقدم لهم أحسن خدمات. فنعتبر أن مصر ده البيت الكبير، ودي الطريقة اللي هنستقبل بها إن شاء الله كل اللي هييجوا يتفرجوا على الماتشات سواء من الإقليم أو من أفريقيا أو من بلاد العربية أو من بلاد أخرى. المستمع تحت رعاية الجمعية المصرية للطب النفسي تم إطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي. نتعرف أكثر مع منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي والأستاذ الدكتور ممتاز عبد الوهاب أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفساني وسعداء بهذه الحملة الوطنية لإزالة وصمة المريض النفسي. تمام. هو طبعا وصمة المريض النفسي دي معناها الاتجاهات السلبية والأفكار السلبية والمشاعر السلبية تجاه المريض النفسي والطبيب النفسي. هي فعلا حملة قومية وطنية بتهدف أساسا إلى حماية الإنسان المصري ومحاولة أن احنا نقدم له أقصى قدر من الرعاية الطبية النفسية عشان ننقذه من المرض النفسي اللي بيعاني منه، لأن الإساءة إلى المريض النفسي والإساءة إلى الطبيب النفسي والأفكار الغلط عن المريض النفسي والطبيب النفسي الحقيقة بتعطل العلاج وبتؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا، بتؤدي إلى تدهور في الصحة النفسية للإنسان، بتؤدي إلى معاناة للأسرة كلها ومعاناة للمجتمع، بتصل بالأسرة إلى التجميد، تجميد نشاط الأسرة كلها بتبقى مكرسة وقتها ومفضية نفسها خالص علشان عندها حالة نفسية بالزبط. مش حالة مرضية، وبتنعزل عن المجتمع وبتقفل على نفسها وبتبتدي عندها معاناة طبعا شديدة، لأنه هو محتاج دايما من يرعاه ومن ياخد باله منه ومن يديله العلاج ومن يهتم بيه. الحاجة التانية برضو إن هم بيلجأوا إلى بقى أساليب خاطئة في العلاج، فده كله بيسيء للمريض وفي نفس الوقت بيؤدي إلى تدهور صحته النفسية، بيؤدي إلى تأخر العلاج، بيؤدي إلى تفاقم الصحة. عايز أقول لحضرتك إن المريض النفسي بيكلف الدولة مصاريف باهظة، فحوصات وعلاجات لا يحتاجها. إنسان عنده صداع نتيجة توتر نفسي، ده عم نعمل له أشعات مقطعية وأشعة بالرنين ويأخذ أدوية ومسكنات وهو مش محتاج هذا الكلام كله. الجينات يا دكتور بتلعب دور في أن يكون مثلا في الأسرة في مريض نفسي؟ أكيد. الجينات بتنقل الاستعداد للمرض النفسي وليس المرض النفسي. بمعنى إيه؟ أن أنا ممكن يكون عندي جينات تخلي عندي استعداد للاكتئاب، ولكن إذا عشت حياة صحية سليمة مش هيظهر المرض النفسي. يظهر المرض النفسي إذا تفاعلت هذه الجينات مع محيط أو بيئة مريضة أو سيئة أو فيها ضغوط نفسية، هنا الأعراض النفسية هتبتدي تبان. فبالتالي الجينات مش مهمة قوي إذا وفرنا حياة كويسة وسليمة إلى الإنسان. وببساطة شديدة نقدر نقول لكل أسرة، لو لاحظتي أي فرد من أفراد الأسرة في تغيير في السلوكيات، في اضطرابات، في حالة غير مستقرة أو غير اللي احنا متعودين نشوفها، على طول نعمل حوار ونتكلم ونذهب للطبيب النفسي. هو ده اللي مطلوب من هذه حملة، ان احنا نقول المريض النفسي محتاج ان احنا نسمعه، محتاج ان احنا نفهمه، محتاج ان احنا نقدم له رعاية اللي يستحقها، محتاج ان ما يكونش فيه تمييز بينه وبين الاخرين بسبب مرضه، ما يكونش فيه تمييز في التعليم، في الوظائف، في اي حاجة، ان هو انسان زي اي انسان وانه مرض زي اي مرض، لابد ان ياخد علاجه ولابد ان هو يكون عضو فعال في المجتمع. كمان في ناس دكتور او معظم الناس ما تعرفش ان المرض النفسي ممكن يصاب بطفل، رجل، امرأة، شاب، شابة، يعني ملوش عمر وملوش نوع، لا يفرق بين الجنس ولا العمر ولا أي حاجة. أي إنسان في حياته معرض أن يجيله مرض نفسي. 25% من الناس معرضين أثناء حياتهم أن يجيلهم مرض نفسي، فبالتالي أي حد ممكن معرض، طفل صغير، حتى في أبحاث بتقول أن المواليد الصغيرين ممكن يجيلهم اكتئاب لو بعدت أمهم عنهم فترات، هتلاقي أن الطفل بيرفض الأكل، بيبتدي يبكي كثيرا، بيبتدي يبقى عصبي. نسب الاكتئاب في مصر زيها زي أي دولة في العالم. المصريين عندهم نوع من الإحباط شوية أو ما عندهمش معلومات كافية عما يحدث يرفع معنوياتهم، ولكن زي ما حضرتك شايفة أي حدث مهم بيستنفر جهود المصريين، بتلاقي المصريين على قدر المسؤولية. عزيزتي المستمعة، ودائما أنت الأجمل مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالأنوثة والجمال من خلال الأكلات المختلفة التي نتناولها. ضيفتي اليوم هي الدكتورة سارة سامي، إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. أهلا بحضرتك يا دكتورة سارة. أهلا بحضرتك يا أستاذة عبلة. ويمكن كل المستمعات عايزين الأنوثة والجمال. الست المصرية مليانة أنوثة وجمال، بس هي تاخد بالها بس عايزين نزود الأنوثة والجمال بتوعها. أهم حاجة أنه أصلا تبعا للمرحلة العمرية طبعا اللي احنا موجودين فيها، احنا بنحتاج غذائية معينة، مثلا في السن اللي هو الشباب ما بين مثلا 25 لحد 40 سنة، السن ده ما بيبقاش فيه مشاكل قوي، بس المشاكل هتبتدي تظهر لو أنا أهملت التغذية في السن ده. هو السن ده اللي أنا بعمل فيه زي حصالة الجمالي كله، لأن أنا بحوش في بستثمر في جسمي، بستثمر في صحتي وفي شكلي في بشرتي وفي شعري، علشان بعد كده لما أدخل بعد 45 والخمسين سنة يبقى عندي فيه مخزون كفاية يخليني حاسة أن أنا عايشة بأنوثة وبشكل حلو. طبعا الستات عندها هوس بالجمال، الستات فاكرين أنه الجمال هو مكياج بنحطه من بره. لا، جمالك يبدأ من الداخل بالزبط، عن طريق أكلك الصحي المتوازن. بالزبط، يعني هو البشرة ما فيهاش جهاز هضمي عشان أحط عليها ماسك مثلا. أيوة. أو الشعر ما فيهوش جهاز هضمي عشان يبتدي أنه هو يمتص كل الحاجات اللي أنا بحطها عليه من ماسكات. مهما حطيتي من ماسكات وانتي من جوه فاضية، ما عندكيش مخزون في حديد وفي كالسيوم وفي معادن وفي فيتامينات تقدر ان هي تغذي جسمك وتغذي شعرك وبشرتك. عمر ما اي حاجة من الحاجات اللي بره هتحطيها لوكالي دي هيبقى ليها اي تأثير. تمام. علشان نوصل لمرحلة ان احنا مش محتاجين ناخد مكملات غذائية لما نكبر، محتاجين ان احنا ناخد نستهلك اكلات بيكون فيها هرمونات الاستروجين. طبعا الاكلات المليانه فيها هرمونات استروجين بتكون في منها على راسها الصويا. الصويا بكل المنتجات بتاعتها بقى، سواء كانت لبن الصويا او الفول نفسه الصويا. الصويا ممكن نعمل منه الهامبرجر بالظبط، على اضافه الصويا الى اللحم المفروم. بالظبط. بس دي البنات والستات بس ياكلوها في البيت، يعني دي نعملها للبنات والستات. الولاد الصغيرين والتين ايجرز والرجاله ما ينفعش ياكلوا منها لانها فيها استروجين. الاستروجين ده هرمون نوسه، فطبعا ده هيبقى ضار جدا بالذكوره. طب لو اتكلمت بقى على البرجر اللي موجود في الاسواق والساندوتشات الجاهزه، طب ما هي فيها برجر وفيها فول صويا، ده فيها كتير والرجاله بتاكلها عشان كده هي ضاره. ضاره جدا بالرجاله. يعني بعد كده سندوتشات البرجر بس السيدات اللي تاكلها، دي اكلات حريميه. طب دي معلومه مهمه جدا الحقيقه. فعلا ما حدش بياخد باله شويه من الموضوع ده. لخبطه الهرمونز وكمان ان احنا الحياه ماشيه بوتيره سريعه جدا، وان بيبقى فيه طول الوقت عايزين ناكل اي حاجه، بنعمل جانك فود وكده علشان ما يبقاش عندنا وقت ان احنا ناكل في البيت، فبناكل اي حاجه من بره. فخلاص الرجاله مش واخده بالها ايه بيحصل، والدنيا بوز عندهم لخبطه بتحصل في الهرمونات. طبعا ده كله مش صحي وضار جدا نفسيا وجسديا. اذا احنا بننصح السيده في سن اللي هي ما بعد سن ال 45 انها تتناول منتجات الصويا. الصويا مهمه تعتمد جدا عليها بصوره كويسه جدا وتبقى جزء من الروتين بتاعها سواء اليومي او الاسبوعي. تعتمد على الصويا، حليب الصويا مثلا مليان كالسيوم ومليان هرمونات الاستروجين. بالزبط. بيعوض جدا. ويمكن هنا أنا بذكر مركز بحوث تكنولوجيا الأغذية اللي موجود بجوار جامعة القاهرة، في كل منتجات الصويا الحقيقة وبأسعار رخيصة، وده مركز بحثي مهم جدا في مصر، مركز حكومي وتابع طبعا لإشراف من الدولة، فبالتالي كل المنتجات الموجودة فيه بتكون مضمونة وصحية ومعروف مصدرها عامل إزاي. فمن الحاجات الجميلة جدا إن احنا نعتمد عليها فعلا الصويا. شهي على مائدة الأسرة المصرية يقدمه لنا الشيف أحمد زايد. صباح الخير، أهلا بكم، معكم الشيف أحمد زايد. طبعا احنا في أيام صيف، فالأكل ما بناكلش كتير، بس لازم ناكل، فعندنا بحر وعندنا بسين عندنا نادي، فلازم الأكل يبقى مش زي المعتاد بتاع البيت. النهاردة هنقدم معانا بطاطس جراتان. نقول المكونات بتاعتها مع بعض. بطاطس حلقات، نقطعها حلقات ترنشات زيها زي صينية البطاطس العادية. لبن، بلح جوز الطيب، بهارات، فلفل، زبدة، كريمة لباني، جبنة. نقول المكونات تاني مع بعض. حلقات بطاطس، لبن، بلح جوز الطيب، بهارات، فلفل، زبدة، كريمة لباني، جبنة. الطريقة نبدأ نشتغل. معانا البطاطس زي ما احنا قلنا متقطعة الحلقات، نسلقها نص سلقة وابقى بالراحة عليها وانا بصفيها عشان ما تكسرش مني، عشان الشكل الجمالي مش اكتر. يعني سلقنا البطاطس، نرصها في البايركس الترنشات واقفة على بعض جنب بعض، او لو انا ارص عليها في السوا شوية ومش هتقف، مش نام على جنبها، نايمها عادي، ارصها زي رصة صينية البطاطس اللي هي العادية اللي احنا بنعملها. معنا اللبن مش مغلي، اللبن سخن او اغليه واسيبه يدفى، ما حطهوش وهو في درجة الحرارة العالية. وبدي اللبن بطعمه بالملح والبلح جوزة الطيب والبهارات والفلفل وقطعة الزبدة، بطعمهم بيهم بقلبهم كويس. ولو في نص مكعب مرق تمام. وبنزل باللبن اللي احنا متبلينه ده على البطاطس، واحد بعد ما رصها في البايركس او في الصينية اللي هندخلها فيها الفرن، تخش الفرن على درجة حرارة من 150 ل 180، مش هتاخد معايا وقت كتير، مش عايزها تاخد، انا عايزها تستوي. الوش لسه ليها درجة، ليها مرحلة سوى تاني، خلاص البطاطس استوت السوى اللي هو الكامل خلاص كده. بطلع البايركس او الصينية بتاعتي من الفرن، ومعايا كوباية الكريمة اللباني برشها فوق الوش، وعندي الجبنة ايا كان الجبنة اللي حضرتك تحبيها، موتزاريلا، جبنة رومي، جبنة فلامانك، ايا كان نوع الجبنة، بس بجانب الجبنة الموتزاريلا. ولو حابة صنف واحد مفيش مشكلة، برش طبعا فوق الوش وبخليها تكمل سواها في الفرن وتاخد الجراتان بتاعها. البطاطس دي مش شرط ان هي تتسخن لما انا عملتها ولسه هاخدها معايا على البحر او هاخدها معايا نادي او هاخدها معايا هنا، مش بتتسخن ومش بتتاكل جنب حاجة. كان معاكم الشيف احمد زايد. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.